بلاد أوروبا، وفتح بقى بلاد الأندلس وعمل حتى من الأشياء الطريفة. وكان أرسل الأول طارق بن زياد المولى بتاعه، فدخل طارق كده وعبر، فأراد أن يدخل، قال يعني لقائده عقبة بن نافع، قال أيها الأمير يعني أمامي الطريق مفتوح. فخاف عقبة أن ينسب الفتح للمولى، فقال لا تتحرك حتى آتيك. واستأذن من أمير منه، قال يعني مولاي يقول بأن السكة إيه مفتوح، قال ذا. فما تحرك طارق حتى وصل عقبة بن نافع، فتح وسع وسع. من الأشياء الطريفة التي قيلت عنه أنه وقف بقوائم الفرس بعد ما فتح الأندلس وتغلغل في أوروبا، فوقف في حدود البحر وقال لو أعلم أن خلفك أقوام تبلغهم الدعوة لخطك. إذن كانت همامهم إيه؟ يعني موجهة. إحنا كل الإخوة الموجودين، يعني بالذات برضو منكز موضوع المحاميل والكلام ده، كل الأخ اللي موجود هتلاقي في مخه حاجات فاضية خايبة. لو جمعنا كده الدماغ كده تلاقي خايبة، مشكلة مع صاحبه، مع زوجته، مع ابنه، مع مش عارف إيه، بيفكر هياكل إيه ونصحر إيه ونفطر إيه. وذلك أول حاجة تقولها الزوجة الصبح، أنت ناوي تتغدى إيه؟ والله اعمل لنا مكرونة بالبشاميل، ولا شوية بامية بمش عارف لحمة معرفش مين، ولا مش عارف مين. وتفضل طول النهار بقى مشغول بالبامية والبشاميل والبوفتيك والكراميلا والفول مش عارف إيه، ويوم راح ويوم جه وضعنا. ده دي كلها شوابل تشغل دماغك وتشغل فكرك وتعطل سيرك إلى الله عز وجل. أنت عبد مطالب أن تفرغ هذا العقل الذي ميزت به عن سائر الخلق. لو استعملت هذا العقل في الدون، الحمار والكلب والخنزير أفضل منه. وأنا لما كل مخ شغال هاكل إيه وأشرب إيه وأنام إزاي وهعمل إيه وبتاع وكده، ثم هو نفس الحمير بتعمل كده، هو هم الحمار إيه إزاي هاكل وإزاي يشرب وإزاي ينام، هات له شوية علف ومربض ونام مشغوله بهذا. الكلب لما جاء نفس القضية، أي كائن حي بيشغله الأشياء دي، إزاي يأكل وإزاي ينام وإزاي يشرب وإزاي يعيش، وعاوزين نعيش. ويمكن الكائنات التانية يا إخوانا يعني أقرب إلى الله منك، ما بتشغلش دماغها زايد. ده إحنا عاوزين إزاي بقى بعمل كل الأسباب، يعني يمكن لا نرى إلا الوحوش الضواري هي التي تتعدى الحد في أمر الأرزاق. الكائنات التانية عادي عايش عادي زي ما شاء الله، تلاقي الحمار يروح ويجي يعني لو رفص له مرة دي مش مشكلة، الحاجة ضرورية وآمن. لكن إحنا دماغنا مشغول بالحيل والأساليب والطرق، إزاي عاوز أعيش وإزاي أطلع وإزاي أعمل وأضمن لي معرفش إيه، وراحة سعيدة وعيشة سعيدة وزوجة هنية وابن معرفش أعمل له إيه وأحطه فين وأسوي فين. يعني بعض الناس مشغول إن عاوز يعمل مستقبل لعياله. يعني مستقبل عيالك؟ يعني حاجات من الحاجات دي، هل الحمار ممكن يعمل مستقبل عياله؟ أبدا. هتعمل مستقبل حسبت له آلاف وملايين ومش عارف ايه وبتاع، وطلع واحد فاسد ضال مضل أفسد وخرب. أعرف ولد شاب، رجل كان من أغنى أغنياء هذه البلد، كان ليه ممكن نص أو تلتين مطوس. الراجل مات وساب لابنه البلاوي دي كلها الموجودة، بدأ يبيع يبيع يبيع، بدل مثلا الفدان كان مثلا تمنه وقتها مثلا 1000 جنيه ولا بتاع، بيعه ب500 ب100، بيع بيع بيع بيع بيع جت مع البلاطي. فالقضية قضية يعني ان استعمال العقل اللي هو انت مميز بيه عن باقي الكائنات في هذه التفاهات مصيبة، ده بل اعظم المصايب، كارثة. ده العقل ده ما كنتش تعمله كيف تتقرب الى الله عز وجل؟ ازاي تصل؟ كيف تسمو؟ كيف تعلو؟ كيف تكون تقي؟ كيف تكون نقي؟ كيف تدخل الجنة؟ كيف تنجو من النار؟ هو ده الهم اللي يشغلك. كيف تعز هذا الدين وهو ذليل؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. لقي نفسك كده مهين وغيرك من أهل الباطل والضلال ومش عارفين. عزيز، أنا أذكر مرة دخلت في مكان يعني في مصلحة معينة، واحد موظف ده ما اللي بصلي من فوق لتحت كده، أنت يا جدع أنت عاوز ايه؟ تعال. قلت له والله طالب، قال لي اطلع هناك بعيد هنا اقف هنا وقت، رغم ان في مكان فسيح اقف هناك بعيد كده، وبحقاره ويعني كانه شاف والعياذ بالله سنور. عارفين السنور؟ القط البري. فصار المسلم حقير حقيقه، يعني العزه اللي هي موجوده للاسلام والمسلمين والتواصي والمحاب والهدف الواحد مش موجود، هدف مشتت. تجد نفسك يعني افكارك تافهه، تلاقي واحد ما شاء الله محترم، كم من شحيط اطال الله قامته، اي جسمه هيلمان لا يصلح الا لجر الحناطير، ما ينفعش الحاجه الا نجر حنطور، الجسم ده والقوه دي نجيب له حنطور ويبقى بس، فمخه فاضي ما فيش حاجه. اذا نحن بحاجه الى قطع الصوارف التي تشغل وتعطل هذا الذهن. وكما قلنا اصول الشواغل التمني وإيه والطعام والنوم. وللحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.